السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الحديث السابع من أحاديث كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. هذا الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل لم يأتي ذكر اسمه في رواية من روايات هذا الحديث، وهذا لا يضر، لأن إبهام الصحابي لا يضر، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، فجهالة الصحابي لا تضر. والحديث إسناده صحيح كما قال الحافظ هاهنا، وقال في فتح الباري: رجاله ثقات، ولم أقف لمن أعله على حجة قوية. وهذا الحديث يبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اغتسال المرأة بفضل الرجل أو أن يغتسل الرجل بفضل المرأة. قال الصحابي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، أي وأن تغتسل، أن يغتسل الرجل بفضل المرأة. فهذا هو منطوق هذا الحديث. ثم أرشدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحيح من الفعل، قال: وليغترفا جميعا، أي ليغترف من إناء واحد. أما أن يغتسل الرجل ويترك الماء لتغتسل به المرأة، وهو الماء المستعمل المنفك عن أعضاء، سواء كان من وضوء أو جنابة، غسل أعني أو غير ذلك، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. إذن منطوق هذا الحديث وفقه هذا الحديث يبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال الماء المستعمل، عن اغتسال الرجل بفضل زوجته، واغتسال المرأة كذلك بفضل زوجها. لكن ذكر الحافظ في الحديث الذي بعده ما يدل على جواز ذلك، فقال: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم. قال: ولأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء ليغتسل منها، فقالت له: إني كنت جنبا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب. قال: صححه الترمذي وابن خزيمة، والحديثان صحيحان. راوي الحديث الأول عبد الله بن عباس، أبو العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه وعن أبيه، حبر هذه الأمة وفقيهها، ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وتعلم التأويل. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ناهز الاحتلام، ومات سنة 68 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن الحنفية يوم أن مات: اليوم مات رباني هذه الأمة، رباني هذه الأمة. الرباني هو العالم الرباني، وكذلك هو الذي يعلم صغار العلم قبل كباره، فانتفعت الأمة به كثيرا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وما قصته مع الرجل الأنصاري الذي دعاه لطلب العلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عنا ببعيدة، الرجل ترك ذلك وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما اجتهد في طلب العلم حتى احتاج الناس لعلمه بعد موت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث ما يدل على جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، كان يغتسل بفضل ميمونة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على جواز الاغتسال بفضل المرأة وجواز استعمال الماء المستعمل حتى ولو كان هذا الماء من جنابة. فبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت في جفنة، اغتسلت فيها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت: إني كنت جنبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب، لأن الماء الطهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما انخنس من النبي صلى الله عليه وسلم وعاد بعد أن اغتسل، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب بعده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني كنت جنبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يجنب، إن المؤمن لا يجنب. فالصحيح من أقوال أهل نعم أو لا ينجس. نعم، ماء الفضل والماء المستعمل في مسألة هنا في حديث ميمونة بين أن هذا الماء ماء فضل، فأنت تقول في جواز على استعمال الماء المستعمل. فالماء المستعمل هل هو الماء الذي ينزل من الجنوب بعد التوضؤ إلى الجنوب سواء كان الماء ماء فاضلا أو ماء مستعملا، فالمستعمل هو الماء الفضل. وإلا لو بقي الماء، لو بقي بعض الماء بعد استعماله ولم يعني يلاقيه هذا الجسد الذي استعمل في نظافته هذا الماء، فهذا لا يسمى ماء مستعملا. وقولا واحدا هو ماء طاهر، يعني هناك ماء بقي من إنسان غسل يده قبل أن يتوضأ وتوضأ واغترف من هذا الماء، اغترف من هذا الماء، فهذا الماء ماء طاهر قولا واحدا، هذا الماء ماء طاهر قولا واحدا. فالمقصود ها هنا بهذا الفضل الذي بقي من ميمونة هو الماء المستعمل، بدليل الحديث الذي بعده: إن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت في جفنة، اغتسلت في هذه الجفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت: إني كنت جنبا، يعني تعني أن الجنابة التي أصابتها وأصابت جسدها اغتسلت منها بهذا الماء، اغتسلت منها بهذا الماء، فربما أصاب الرزاز بعض هذا الماء وربما اغتسلت في الماء نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب، طالما أنه لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته. يمكن كده في اشتراك بين ماء الفضل وماء المستعمل، يطلق هذا على تلك ويطلق على ما هو ماء الفضل لابد أن تلاقيه يدك فيصير ماء مستعملا، فلا فرق بينهما. ما هذا الذي ينفك عن أعضاء المتوضئ أو عن أعضاء المغتسل هذا ماء مستعمل، وهو الذي فضل منه، فكلاهما واحد. الله أعلم. ما كده مش نخلص. أنت عايز تقول كده يعني؟ طيب ماشي، أنا عايز أخلص الباب النار. ها قالت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت جنبا، يعني أصابتها جنابة من جماع أو إنزال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. وفي رواية النسائي: إن الماء لا ينجسه شيء، إن الماء لا ينجسه شيء. فإذا استعمل منه المحدث والجنب فلا يصير بقية الماء نجسا بنجاسة المستعمل أو إحداثه طالما أنه لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته. طيب الحديث الأول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال الماء المستعمل وأن يتوضأ الرجل أو أن يغتسل بفضل المرأة، وهذا الحديث بيّن بفعل النبي صلى الله عليه وسلم جواز ذلك، بيّن بفعل النبي صلى الله عليه وسلم جواز ذلك، فهل نقول إن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أن نجمع بين الحديثين، أم أن نقول بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ للنهي؟ ثلاثة مذاهب لأهل العلم، منهم من قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم قاعدة في ذلك، إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله حمل فعله على الخصوصية، وقدموا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لربما كان فعله هذا خاصا به، وقلنا هذه القاعدة تجدها كثيرا عند الشوكاني رحمه الله، كلما جاء قول يعارض الفعل قال قدمنا القول لأن الفعل ربما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول مرجوح. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى إهدار كثير من السنة الفعلية، إلى إهدار كثير من السنة الفعلية. والقول الصحيح في ذلك إما أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الكراهة، أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الكراهة، يعني لو اغتسل الرجل بفضل المرأة أو اغتسلت المرأة بفضل الرجل فالاغتسال والوضوء صحيح، ولكنه يكره كراهة تنزيهية، يكره كراهة تنزيهية. طب ما الذي جعلنا حملناه على ذلك أن النبي نهى أولا ثم خالف نهيه؟ وعندنا مسألة يعني يطرقها علماء الأصول، هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه؟ يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم ثم خالف نهيه صلى الله عليه وسلم، نقول إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما ظاهره الكراهة فليس مكروها من حقه، لأنه فعله صلى الله عليه وسلم تشريعا ولبيان الجواز، فهو متعبد بذلك صلى الله عليه وسلم، مأجور على هذا الأمر. وتناولنا هذه المسألة في درس معاقد الأصول، وذكرنا الكثير من الأدلة التي ذكرها العلماء في ذلك. فإن جمعنا بين القولين وبين الأحاديث قلنا إن النهي هنا محمول على الكراهة التنزيهية، محمول على الكراهة التنزيهية. وإن أردنا الترجيح، قلنا إن الثاني ناسخ للأول، إن الثاني المبين للجواز ناسخ للأول. لماذا هو ناسخ للأول؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة متأخرة، بل هي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الفعل منه متأخرا، يكون هذا الفعل منه متأخرا. ولذلك كان مذهب الجمهور الجواز، مذهب الجمهور الجواز، خلافا لمشهور مذهب أحمد وداود الظاهري وغيرهما من المذاهب. لماذا الجواز؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، وكذلك للحديث الذي بعده، وكذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه ابن ماجه وصححه الألباني، قال كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، يعني ابن عمر رضي الله عنه الرجل مع زوجه، لا يعني الاختلاط، وإنما يعني الرجل مع زوجه، كان الرجل يتوضأ مع زوجته من إناء واحد. وعندنا أصول من هذه الأصول أن الأصل في الماء الطهارة، الأصل في الماء الطهارة. ثم يقال لمن منع، ما العلة في النهي؟ هل العلة النجاسة؟ نقول كيف تكون النجاسة وفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل العلة التنزه؟ كيف تكون العلة كذلك والنبي أولى من يتنزه عن ذلك صلى الله عليه وسلم. وهل العلة أمر تعبدي؟ كيف تكون أمرا تعبديا ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن الراجح إما أن نقول بالنسخ وإما أن نقول بالكراهة. فإن لم يوجد إلا هذا الماء ارتفعت الكراهة، إن لم يوجد إلا هذا الماء ارتفعت الكراهة، يعني كان عنده ماء غير مستعمل وماء مستعمل، فترك غير المستعمل وتوضأ واغتسل بالمستعمل، هنا نقول بالكراهة. لم يجد إلا الماء المستعمل فارتفعت الكراهة. ويؤيد ذلك أيضا ما جاء عند أحمد وصححه الأرناؤوط عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل في إناء واحد أو من إناء واحد، فأقول أبقي لي، يعني سيب لي شوية مية، تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما لا يخالف المروءة أن يغتسل الرجل مع زوجه، فإنه لا مروءة بين الرجل وزوجه، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، سئل في شرح البخاري: أليس اغتسال الرجل مع زوجته خلاف المروءة؟ فقال الشيخ ابن عثيمين: لا توجد بين الرجل وزوجته مروءة. قال: وحديث ما رأى مني ولا رأيت منه حديث ضعيف لا يصح، هذا حديث لا يصح. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. قال: أخرجه مسلم. وفي لفظ له: فليرقه، وهذا اللفظ ذكره مسلم من رواية علي بن مسهر. قال: وللترمذي: أخراهن أو أولاهن بالتراب. أما راوي الحديث فقد سبقت ترجمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ها هنا طهور إناء أحدكم، والطهور كما قلنا بالضم هو الفعل ذاته. قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، إذا ولغ فيه الكلب، يقال ولغ الكلب يلغ بفتح اللام فيهما ولغا وولوغا، أي إذا شرب الكلب من الماء أو أدخل لسانه وحرك لسانه في الماء. وفي رواية لمسلم: إذا شرب الكلب، إذا شرب الكلب. وقوله الكلب الألف واللام للاستغراق، فتشمل جميع الكلاب، ولو كان كلب صيد أو كلب حرس، لو كان كلب صيد أو كلب حرس. فإذا ولغ الكلب أيا كان هذا الكلب في إناء أحدنا، وجب عليه أن يغسل هذا الإناء 7 مرات، أن يغسل هذا الإناء 7 مرات، إحداهن بالتراب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فلا فرق على الصحيح بين الكلب المأذون فيه وغير المأذون فيه. قال في الرواية المشهورة هاهنا عند مسلم التي ذكرها المصنف، قال: أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب. وفي روايات أخرى قال: إحداهن بالتراب. وعند الترمذي: أخراهن أو أولاهن بالتراب. إذن عندنا رواية جازمة: أولاهن بالتراب. وهناك رواية: إحداهن، أولاهن أو أخراهن. فاختلفت الروايات، وبالتالي اختلف أهل العلم: هل الأولى هي التي تكون بالتراب، أم الآخرة هي التي تكون بالتراب، أم في أي الغسلات أو الغسلات يكون التراب مع الماء؟ والصحيح من أقوال أهل العلم أن الأولى هي التي تكون بالتراب، أن الأولى هي التي تكون بالتراب، ويكون التراب مع الماء، ويكون التراب مع الماء، وهي 7 غسلات معها التراب، يعني لا يعد التراب غسلة ثامنة كما جاء في بعض الروايات: وعفروه الثامنة بالتراب. فالباء ها هنا تقتضي المصاحبة أي مع التراب، فتكون سبع غسلات مع التراب، فيعد التراب غسلة وإن كان مع الماء وإن كان مع الماء. هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على نجاسة لعاب الكلب، على نجاسة لعاب الكلب، وهذا مما لا خلاف فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب علينا تطهير ما ولغ فيه الكلب سبع مرات، لأن النجاسة عندنا نجاسة مخففة ونجاسة مغلظة ونجاسة بين ذلك. النجاسة المغلظة كنجاسة لعاب الكلب، كنجاسة لعاب الكلب، والنجاسة المخففة كنجاسة بول الصبي، والنجاسة المتوسطة ما بين ذلك. فالنجاسة المغلظة التي هي نجاسة لعاب الكلب أوجب علينا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغسل الإناء كم؟ سبع مرات، أن نغسل الإناء سبع مرات. وأما باقي جسد الكلب من شعره وبدنه وقدمه وغير ذلك، فهذا مما اختلف فيه أهل العلم، فمن أخذ بالاحتياط قال الكلب كله نجس، ومن أخذ بالنص قال اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على لعابه، فدل ذلك على أن اللعاب هو النجس، أن اللعاب هو النجس. وأما عرقه وزيله وشعره فإنه لو حكمنا بنجاسته فلا يجب علينا أن نغسله سبع مرات، لأن الحكم علق بماذا؟ علق باللعاب، علق باللعاب. قال النووي وهذا متجه وهو قوي من جهة الدليل، واختاره الشوكاني، ولعل هذا هو الراجح، أن النجاسة المغلظة إنما هي في لعاب الكلب، ولا تتعداه إلى غيره من الحيوانات النجسة كالخنزير مثلا، لأن الخنزير كان مذكورا في كتاب الله، مذكور في كتاب الله، ونص الله تبارك وتعالى على نجاسته، ومع ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكلب فقط. فمن قال إن لعاب الخنزير كذلك نجس ويطهر بما يطهر به الكلب، قال ذلك من جهة الاحتياط، وأما من جهة النص فما سكت عنه الشرع فهو عفو، ما سكت عنه الشرع فهو عفو، ولا تكليف إلا، لا تكليف إلا بنص، لا تكليف إلا بنص. ولا يقوم شيء مقام التراب مع الماء، لا يقوم شيء مقام التراب مع الماء من المنظفات كالأشنان والصابون وغير ذلك، فهذه لا تقوم مقام التراب، لأن هذه الأمور كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نص على التراب، فالذي يقوم بالطهارة التراب مع الماء، لأن فيه زيادة تنظيف، فيه زيادة تنظيف. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس أو بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، وهذا أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. ينبغي أن نعلم أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر بالإجماع، أن سؤر ما يبقى من الماء مما شربه ما يؤكل لحمه هذا طاهر بالإجماع. قال ابن المنذر في الأوسط أجمع أهل العلم لا اختلاف بينه أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر يجوز شربه والتطهر به، يجوز شربه والتطهر به، واختلفوا فيما سوى ذلك، ومن ذلك الهرة، فجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أبو قتادة، وأبو قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، صحابي جليل شهد غزوة أحد وما بعدها، وكان يقال له فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، ودعم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، نام النبي صلى الله عليه وسلم على فرسه في بعض أسفاره فدعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم داعيا له: حفظك الله بما حفظت به نبيه صلى الله عليه وسلم. توفي في المدينة سنة 54 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سبب ورود هذا الحديث أن كبشة بنت كعب بن مالك كانت تحت ابن أبي قتادة، فدخل أبو قتادة رضي الله عنه فسكبت له وضوءا ماء ليتوضأ به، فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين، وفي رواية عند مالك وأحمد: والطوافات، يعني هذه الهرة تطوف علينا كثيرا ويشق الاحتراز منها. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بطهارة سؤرها، بطهارة سؤرها. ومن هنا أخذ العلماء القاعدة. ما هي هذه القاعدة؟ أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. وهذه القاعدة دلت عليها الكثير من الأدلة. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليخفف عنكم. أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فعلى جنب في الوضوء، نعم، فقاعدا في الوضوء من لم يجد الماء أو قل الماء وتعذر استعماله فله أن فله أن يتطهر بالتيمم. قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، في الصيام يخير بين الصيام والفطر. فهنا ما يشق الاحتراز منه مما يلابسه المرء من البهائم مما يستعمله حكمنا بطهارته، كالهرة والبغل والحمار وغير ذلك. قال ابن قدامة في المغني قال: والصحيح عندي طهارة البغل والحمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها وتركب في زمنه وفي عصر الصحابة، فلو كان نجسا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولأنهما مما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما، فأشبه السنور الذي هو الهر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار إنها رجس في الغزوة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم لحمها التي كانت في القدر، أراد لحمها التي كانت في القدر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا إنها ليست بنجس دليل على طهارة جميع أعضاء الهرة، سواء كانت هذه الهرة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو في زماننا، لأن بعض الناس فرق، قال في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هناك هذه النجاسات، كانت الهرة تعيش في الصحراء، وأما الآن فتأكل النجاسات. نقول: ما خفيت هذه العلة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين. فعلق الحكم على ماذا؟ على صعوبة التحرز منها، فدل ذلك على طهارة القطة حتى ولو لامست شيئا نجسا. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. أنس بن مالك ابن النضر أبو حمزة الأنصاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن 10 سنين، جاءت به أمه أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، هذا أنس غلام يخدمك. فقابله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أن يكثر الله ماله وولده وأن يدخله الجنة، فاستجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. مات بالبصرة سنة 90، فكان من المعمرين رضي الله عنه. قال: جاء أعرابي، والأعرابي البدوي الذي يسكن البادية، يسكن الصحراء. قال: فبال في طائفة المسجد، أي في ناحية المسجد، فزجره الناس، والمقصود بالناس ها هنا الصحابة الذين كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لفظ عام أريد به الخصوص. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي عن زجره. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء. الذنوب بفتح الزالي وضم النون، ذنوب هو الدلو العظيم، ولا يسمى ذنوبا إلا إذا كان ممتلئا بالماء، إلا إذا كان ممتلئا بالماء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، أي صب عليه، أهريق عليه أي صب عليه. هذا الحديث أولا فيه دليل على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فإنها تطهر بصب الماء على المكان النجس، على المكان النجس. وأما إذا بقيت النجاسة ولم تزل، كأن تكون جرما كعذرة أو دم جاف، فلا بد من إزالتها قبل تطهيرها بالماء، قبل تطهيرها بالماء. البول يزول بصب الماء عليه، وأما العذرة فإنها لا بد أن يزال عينها، لابد أن يزال عينها. وهذا الحديث فيه وجوب المبادرة بتنظيف المساجد وتخلصها من مثل هذه الأمور، لأن الصحابي قال: فلما قضى بوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتطهير النجاسة من الثوب والأرض وغير ذلك لا يقتصر على الماء، فلو طهرت النجاسة بالجفاف فهذا مما يصح، ولا يشترط استعمال الماء، لا يشترط استعمال الماء. لو طهرت النجاسة وزالت النجاسة بريح أو جفاف أو شمس أو غير ذلك فهذا مما يصح، وهو مذهب الأحناف، مذهب الأحناف، وهو مذهب قوي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، واستدل على ذلك بحديث عبد الله بن عمر قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، لأنها كانت تبول في المسجد، فكان هذا البول وهذه النجاسة تزول بماذا؟ تزول بالشمس، تزول بالريح، بغير ذلك. فدل ذلك على أن الجفاف يؤدي كذلك إلى الطهارة، يؤدي كذلك إلى الطهارة. هذا الحديث استدل به العلماء على قاعدة عظيمة. ما هي هذه القاعدة؟ هي أنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما، أو دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما. البول في المسجد مفسدة، مفسدة عظيمة، والاستمرار عليه مفسدة، لكن لو قطعنا البول عن هذا الأعرابي لكانت هناك مفسدة أعظم، لكانت هناك مفسدة أعظم. وهناك الكثير من الشواهد على هذه القاعدة. لم ينقض النبي صلى الله عليه وسلم البيت ليبنيه على قواعد إبراهيم حتى لا يعود الناس في الكفر، فدفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدنى المفسدتين. الله عز وجل يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لماذا؟ لأن سب دين المشركين وآلهة المشركين يؤدي إلى مفسدة أعظم، يؤدي إلى مفسدة، إلى مفسدة أعظم. بس كده شغالي كده يا حبيبي، لا ياخد ساعة لرب، طيب وياخد ساعة لرب، ناخد نص ساعة. بص، ما هو سيدنا اللي هيقعد ياخد نص ساعة ازاي؟ احنا مش مشينا كده ساعة لرب، ساعة لرب، ساعة لرب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.